السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب بمن يبدأ في الكتاب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كتبت لابن عمر رضي الله عنهما فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد إلى فلان. تقدم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته أن يبدأ بنفسه، وأن هذا هو الأولى. وتقدم أنه لا بأس من تقديم المرسل إليه على المرسل، فقد فعله غير واحد من الصحابة. قوله أما بعد إلى فلان، فبدأ بذكر المرسل إليه، وقد تقدم أن هذا لا بأس به. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كتب رجل بين يدي ابن عمر رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال: قل بسم الله هو له. قوله كتب رجل بين يدي ابن عمر رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فنهاه ابن عمر، احتمل أنه رضي الله عنه كره وصل البسملة باسم المرسل إليه، وأنه كان ينبغي الفصل بينهما بكلمة أما بعد كما في الأثر الذي قبله. ويشهد لهذا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال: أخبرني من سمع ابن سيرين يقول: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم كتب أما بعد من عبد الله بن عمر. ولكن قد يضعف هذا الاحتمال أنه كتب كما سبق إلى عبد الملك بن مروان بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين، فوصل ولم يفصل بين البسملة واسم المرسل إليه. ويجاب عن ذلك بأنه قد جاء في بعض طرقه كما في الموطأ وغيره بالفصل بأما بعد، وحينئذ يزول الإشكال وتحمل الكراهة على الوصل لا على البدء باسم المرسل إليه، وإنما كره الوصل لما يوهمه الوصل من أن اسم الله لغيره. ولذلك قال كما في رواية ابن أبي شيبة: مه إن اسم الله هو لله وحده. وفي رواية البيهقي في السنن الكبرى: مه أسماء الله له. ولعل لفظة قل في رواية البخاري وقعت مقحمة والله أعلم. ويحتمل أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كره الاقتصار على كتابة المرسل إليه وحده دون ذكر المرسل. ويحتمل أن صاحب الرسالة كان معروفا عنده، فكأنه قال له: لا حاجة أن تكتب لفلان، لأن ذلك من باب تحصيل الحاصل. وهذا بإثبات قل من قوله: قل بسم الله هو له. قال ابن رسلان: الصواب في العنوان أن يكتب عليه من فلان إلى فلان، ولا يكتب من فلان لفلان، لأنه إليه لا له. وقال النحاس: ورأيت محمد بن الوليد ينكر أن يعنول على كتاب لأبي فلان، وقال الصواب إلى أبي فلان، قال: لأن الكتاب إليه لا له، ولا يجوز لأبي فلان إلا على مجاز بعيد. والصواب ما قال، وأكثر العلماء من الصحابة عليه، كما روى ابن سيرين عن ابن عمر قال: يكتب الرجل من فلان إلى فلان ولا يكتب لفلان. قال: وكتب رجل عند ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان ابن فلان، فقال ابن عمر: مه إن اسم الله عز وجل هو له إذن. وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لفلان ابن فلان، وكانوا يكرهونه في العنوان. قال أبو جعفر: ولا أحفظ عن أحد من المتقدمين أنه رخص في أن يكتب لأبي فلان في عنوان ولا غيره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد أن زيدا رضي الله عنه كتب بهذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. قوله أن زيدا كتب بهذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، وهذا الأثر تقدم في الترجمة الماضية، والشاهد منه قوله لعبد الله معاوية، فبدأ بذكر المرسل إليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل، وذكر الحديث، وكتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان. قوله إن رجلا من بني إسرائيل وذكر الحديث وكتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان، أي أنه بدأ بذكر المرسل قبل المرسل إليه. وخلاصة القول في هذا الباب: باب بمن يبدأ في الكتاب، أن الأولى أن يبدأ الكاتب بنفسه، وإن بدأ بالمرسل إليه لمصلحة ما كمراعاة لمكانته ومنزلته فلا حرج في ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف أصبحت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد رضي الله عنه يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح: كيف أصبحت؟ فيخبره. قوله رحمه الله: باب كيف أصبحت، فيه مشروعية هذه الكلمة، وذلك بأن يقول المسلم إذا لقي أخاه صباحا بعد إلقاء السلام عليه: كيف أصبحت؟ وهذا سؤال عن حاله في صباحه، أي كيف صباحك؟ والمناسب في الجواب على هذا السؤال أن يحمد المسلم ربه، وأن يذكر نعمة الله عليه بالإيمان والعافية والصحة والسلامة، فهو سؤال يعين على تجديد الحمد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب كيف يجيب إذا قيل له: كيف أصبحت؟ ومقصود المصنف في هذه الترجمة بيان مشروعية هذه الكلمة، وأنها سنة ماضية وهدي ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، يؤتى بها بعد السلام، لأن السلام كما تقدم أول ما يبدأ به ولا يقدم عليه غيره، فإذا سلم جاز له بعد ذلك أن يرحب وأن يسأل عن صحة أخيه وأحواله وأهله وولده، وأن يسأل عن كيفية صباحه ومسائه، فيقول في الصباح: كيف أصبحت؟ وفي المساء: كيف أمسيت؟ قوله: لما أن أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، الأكحل عرق في وسط الذراع، وقد أصيب أكحل سعد بن معاذ يوم الخندق، اشتد به الوجع وثقل بسبب تلك الإصابة، قد ضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وكان صلى الله عليه وسلم يعوده بين مرة وأخرى ليطمئن عليه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل،